الله الله لا إله إلا الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي على محمد وعلى ساداتنا عليه وصحبه الكرام.